فكذبها ودعا ودعا ودع ودع نبه له به عليك نعم ودع صح وادعى أنه أصابها وظهرت وظهرت قيدا فادعت أن ذنوبتها بسبب آخر فالقول قول الزوج ذكره الأصحاب ويتخرج فيه وجه آخر من الآخر من المسائل المتقدمة ومنها وهذا واضح الوجه الآخر اللي يتخرج إنه ما يقبل قوله احتمال أن تكون الثيوب البكارة زالت بغير جماع أو بجماع رجل آخر مثلا ولكن الواجب إحالة السبب إحالة الحكم على السبب الظاهر نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.